إن ربك عليم

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا Thank you. صلوا على النبي. وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون غيابا قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سيدنا فصبر جميل دماغ المستعان على ما تصفون. سمع يا شباب ما ضاعوش الوقت ما ضاعوش الوقت سمع حرام عليك والله كده بتقول ايه والله الله وانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الريب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا على قميصه بدم كذب. قال بس تصفيق فأرسلوا

عالم يا عالم يا عالم يا اسمه يا وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ايوه سمع سمع Oh,

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحد واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه فلما رأينه أكبر يظن وقلن هذا لله ما هذا بشر الله أكبر أربعين سنة والله أربعين سنة اشرح مدادة والله يا سلام يا أستاذ يا علامة القرآن والله معاك يا شيخ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقرن عسى لله ما صدق الله العظيم.